رمضان لمنتصف رمضان تقريبا مر لعندي واحد يشتغل شغل بيخطط على السيارات لبنك الإنماء الصناعي. لا بنك الإنماء الصناعي مبين مكتوب من عنوانه، فكلمة بنك بتخلي الواحد اي نعم بالبداية بده مناقصة، بده عرض يعني أقدم له. يا أنا قدمت له عرض، انت حالي أنا بسأل عن الموضوع شو هو البنك وشو معاملاته، أنا ما بعرف والله. اي نعم. فسبحان الله ثاني يوم مباشرة إجا وقال مبروك رسى عليك العطاء ما شاء الله، وقال لي صدقا أنه كان سعرك أغلى سعر لكن إحنا حبيناك شخصيا وبدنا ما شاء الله ما شاء الله طعم هذا طعم سبحان الله. إيه فقال بدنا جربنا هالسيارة بدنا إيش جربنا بس تكتب على هالسيارة في البداية. فأنا فرجيتهم بعض عينات من خطوطي، قال يعني ما عجبنا فعلا غير خطك ومن هالكلام هذا. No. فأنا جربت لهم السيارة ورحت مباشرة سألت أحد التجار قلت له شو هذا شو طبيعة معاملاتهم، قال والله هذول بيتعاملوا بالربا بيعطوا القروض وبيأخذوا عليها فائدة. فقلت مباشرة طبعا أنت عم تقول فائدة يعني هذا قاعدة حاكي الكفر ليس بكافر. لا هو يقول أستاذ هذا التاجر عم تقول لي لا كمان وأنا جاي معك. نعم مو أنا أقول أستاذ الله يهديك، أنا عم أقول لك أنت بتقول فائدة نعم. على قاعدة ناقل الكفر ليس بكافر صحيح وبتقول لي لا طيب. فأنا مباشرة يعني قررت إن شاء الله ما عاد أشتغلهم. جزاك الله خير. يوم من الأيام غبت، ثاني يوم يعني غبت عن المحل، وإذا بالشغيل اللي عندي مشتغلهم ثلاث سيارات إضافي للسيارة. لا لا لا لا لا. وأنا والله بدي أتصل في تليفون من الصبح إن لبقى تشتغلهم هدول، لكن قدر الله ما شاء فعل. سبحان الله في اليوم التالي رأيت منامات مزعجة جدا، يعني إجاني ثلاث أحلام والله مزعجة جدا، وقررت إنه ما عاد أشتغل خلاص. فرحت لقيت في سيارة صافي على الدور، قلت له والله أنا يعني عدلت بطلت أشتغل. قال ليش؟ قلت له والله خلاص يا أخي أنا ما كنت بعرف شو طبيعة شغلكم، فكرت بنك مثل بنك الدم أو مثل بنك كذا، لكن عرفت أخيرا أنه بنككم يعني بيتعامل بالربا. أنا الله بيقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ماشي اتصل بالمسؤول في البنك. اتصلت فيه قلت له والله يا أخي أنا ما كنت بعرف شو طبيعة معاملاتكم، فأتبين لي إنه معاملاتكم ربوية ما لازم يعني أنا أخطط لكم. قال ماشي مثل ما ردك وكذا. قلت له الآن أنا رح أكتب لكم فاتورة وبعطيكم إياها، وفعلا كتبت لهم فاتورة. وثاني يوم إجا هذا المسؤول عندي أو بعد يومين ثلاثة، قال أنا عارف إنه ما رح تيجي لعنا، قال أنا ما بعرف وين مكانهم، وجب لي قيمة المبلغ هذا اللي. قال لي طيب شلون انت بدك تاكل هذا المال؟ قلت له انت ما لك علاقة بهذا المال. المهم اللي مبارح بعد العيد اول يوم بعد العيد اجاني واحد كمان هيك لابس كفه بقوله وشنطه وكذا، قال انا رئيس ادارة مجلس رئيس مجلس ادارة بنك الانماء الصناعي. تشرفنا يعني ما تشرفنا. تفضل. قال انا متدين صمت رمضان ما شاء الله كاملة. قلت له تفضل. قال يا أخي طبيعة معاملاتنا حابب اشرح لك طبيعة معاملات، لأنه كمان إحنا ما بنحب ناكل رواتبنا تكون حرام ما شاء الله. قلت له تفضل. قال إحنا الدولة دعمتنا بمليون وما بعرف قديش دينار لإنماء الصناعة في البلد، صحيح إحنا بنقرض قروض لكن كتير قروض نخسر فيها يعني أحيانا بتكون في عنا هيك بيقول أحيانا بيكون في فائدة وأحيانا بدون فائدة. قلت له طيب. قال قلت له طيب شو معظم معاملاتكم على ايش انتم قائمين؟ قال لا مش على الفائده، احنا الدوله دعمتنا بمبلغ كبير. وبعدين قال لي انت شو بتخطط؟ قال لي التخطيط على السياره مو دعايه لنا، انت بس عشان تفرق سياراتنا بين السيارات الحكومه والسيارات الخاصه. وصار يشرح لي عن معاملات كثير وكذا. فانا قال لي ونحن حابين نتعامل معك ونرجع نجيب لك سياراتنا وكذا والى اخره. قلت له والله يا أخي قيمك من الشغل الآن اعتبرني مشغيل، اعتبرني أنا وياك عم نتناقش، وصرنا نتناقش في هذا الموضوع وأنا ما بشتغل هذا الشغل وإن شاء الله كذا. قال لي صدق مو هيك، قال لي نحن طبيعة معاملاتنا إنماء الصناعة والتجارة والسياحة في البلد، والدولة هي اللي حاطة الرأس مال الكبير. قلت له اتركني لكان وأنا إن شاء الله بتصل التليفون فيك. فعم يقول انه مو معظم معاملاتهم في الربا، لكن في بعض معاملات من معاملاتهم في الربا. فشو رايك استاذ، هل يجوز يعني هذا؟ عرفت فالزم. خليني ابعد عنه. اي نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بلا شك هذا الانسان الذي بعثه اليك هو مفتي البنك. نعم. هو الاولاني استاذ المسؤول عن المشتريات مثل ما بقولوا. قال لي لا، معظم معاملاتنا في شرايين الفائده. نعم، من الفائده. نعم. يعني. ولذلك هذا مفتي، يعني هذا كانه مفتي بده يبردها. لا اخي، ما عند الله خير وابقى. نعم. والله انا نفسي ما تتطلع الى هذا. والله يا استاذ يومي شفت ثلاث احلام مزعجه جدا بعد صلاه الفجر. إيه؟ وقمت قلت ابصر شو بده يصير لي اليوم. لا سمح الله. بعدين ما صار شيء، قلت لحالي اكيد صار لي بالامس. يلي صار لي بالامس هو اللي شفته لي. ايوه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في عندنا احنا في العيله يا عاملين صندوق كجمعيه. صندوق يعني بتعاون عليه على البر والتقوى. مما يسمى يعني، ولكن لا نعلم كله في البر والتقوى. اللي بدي اساله ان هاي الاموال بوضعوها في بنك. اتركها خليه يشبع نوم. هاي الاموال بوضعوها في البنك. ها، مبين كمان مكتوب من عنوانه. نعم. بتنصحنا نشارك مع العيله ولا نفرطها؟ بنصحك انك تنصحهم يسحبوا المال من البنك. نصحنا احنا. نعم. ويلاقوا انسان من العائله مسلم ثقه يثقون به ويضعون الاموال لديه امانه. فان لم يثقوا الا في الا بالبنك فعلى هال الجمعية العقاء. صندوق أمانات. نعم. صندوق أمانات البنك. إيه، إذا كان موجود بيكون حل المشكلة. عرفت صندوق الأمانات؟ بيكون حل طيب هذا. شيخنا بخصوص، طب بالنسبة للديوان شيخنا الآن هي قائمة عليه القرى بفلسطين وتجمعهم في هذه البلاد، مثلا ديوان أهل مثلا قلقيلية، ديوان أهل قوسين، ديوان أهل كذا، هل هذا من ناحية شرعية يجوز هذه الفرقة أو لا؟ بحسب ما يقوم في هذه الدواوين. نعم. فإذا كان ما يجري في هذه الدواوين هو العلم والبحث في مصالح المسلمين وحل مشاكل بعضهم البعض واتخاذ مواقف تجاه أعداء المسلمين من باب أيضا وتعاون على البر والتقوى، فهذا نعمة دووية. أما إذا كان عبارة عن تجمع وعلى التعبير السوري من أجل طحنك وبس، فهذا ما يجوز، إضاعة للوقت وإضاعة للأنفاس. الشيخ وضع النقطة لأنه أيام نفس البلد، الله بالي نفس البلوي. طيب، هو قصده إنه هل الديوان على أسس عائلية أو على أسس بس أهل قرية هو المطلوب؟ والديوان ممكن يعمل كمسلم، إحنا الآن ممكن نعمل ديوان ونحل مشاكلنا كمسلمين، تعاون على البر والتقوى. ليش بس لأهل قوسين أو ليش بس لأهل؟ لا، هذا سؤال بارك الله فيه غير وارد، لأنه مهما وسعت الدائرة حيقال كمان ممكن توسيع أكثر لحتى يصير دولة. لأنه الجواب اتق الله ما استطعت. يعني مثلا أنا بقدر أتعاون وهذا الشخص، إيه ليش ما بتعاون أنا وأنت؟ لأنه ما بيطلع بيدنا، فأنت تعاون أنت وذاك الشخص، ليش ما بتعاون مع هذا؟ لأنه ما بيطلع بيدك. لكن إذا أمكننا نتعاون فكل ما كثر المتعاونون على الخير يكون أفضل بلا شك. فهذا التكتل، يعني سواء قلنا تكتل عائلي أو تكتل قبلي أو تكتل بلدي أو تكتل شعبي، كل هذه مراتب. المهم أنه كل هذا التكتل يكون في حدود الشرع. نعم نعم. بمعنى نضرب مثال مثلا، هذا التكتل العائلي كما ذكر صار عندهم وفر في الصندوق ما شاء الله، وهن عم يقوم بواجب إعالة الفقراء والمساكين فيها العائلة المتعاونة بعضها مع بعض، لكن هم يعلمون أن هناك عائلة في نفس المحلة التي هم فيها وأنها فقيرة ومحتاجة، وفي عندهم وفر في الصندوق ما بيعينوا ذيك العائلة. ليه؟ لأنه ليست منهم. هون بقى تطلع ريحتها مثل ما بيقولوا أيضا، وأنها ما هي شرعية. أما ليش هذول عم يتعاونوا دون مع ناس آخرين؟ الجواب لأنه التعاون في حدود الاستطاعة. يعني مثلا لو فرضنا عائلتين تعاونوا مع بعضهم البعض على هذا الأسلوب، سيقول قائل ولماذا بس عائلتين مو ثلاثة؟ وإذا صار ثلاثة ليش ثلاثة مو أربعة؟ هي ما لها حدود. وإنما القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الأخرى وهي الأولى ذكرى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاك الله. نفس الموضوع، هذه العائلة مثلا أو هذه المجموعة تملك مال قد يحول عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، ما دام مال مشترك فالحديث يقول لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، لا بد منه. نعم تفضل. اليوم اجتمعت مع اخو انه رايح على المانيا، مجتمع مع الاخ عصام العطار، فبدعو الى فكر معين وحكى كلام يعني ثقيل شويه، إنه السلفية بالأيام هاي تحت الأرض، وإنه الإخوان هم اللي فوق، وإنهم هم اللي راحين يكونوا يعني باردين لعملية السلام هاي راح تصير، راحين هم يوقفوها وراحين كذا، وإحنا تحت الأرض وكذا، يعني أفكار مخيفة كان يوجهها ويحكي فيها. خلينا أطرق للسؤال الأولاني، هل يعني باعتقادي أنا معرفوش الأخ عصام، هل مع يعني تصوري إنه يكون هذا فكر الأخ عصام؟ هل معقول؟ أسمع إنه هذا رجل مثلاً طيب وكذا وإشي. عليكم السلام ورحمة الله. توحي لي انه هذا فكر اصلا ما عاد في معقوليه في هذا الزمان يا ابا احمد. هل معقول الفتاوى اللي نشرت عن بعض العلماء السعوديين، معقول هذه الفتاوى؟ والله انا بظن اظن بهم ظن خير. نعم بظن اظن بهم ظن خير لانه الكمال لله، وكمان عصام العطار ظن فيه خيرا، لكن ما كان البحث هل نظن فيهم خيرا أم شرا، كان البحث هل هذا معقول أم لا. ولذلك لما أنا أعدت عليك سؤالك متعلقا هذا السؤال بغير اللي طرحت اسمه، ما أجبت عن السؤال وقلت يعني لازم نظن فيهم خير. بالضبط، بس مو مضبوط الكلام هذا، ولأني ماليش مع خلطة. كيف؟ مالي مع خلطة، مش مخاطر هذا الرجل. المشايخ اللي عم نقول لك إلك خلطة معهم؟ لا نهائيا. طيب معقول الكلام اللي عم تسمعه أنه يصدر منهم؟ غير معقول. إيه وهذا غير معقول، هيك بريد أنا أقول خلص. أما قالوا ما قالوا شو بدنا فيه؟ أما هذا الكلام غير معقول، خاصة الإخوان المسلمين يعني في بلدة واحدة غير متفقين، في بلدة واحدة، فمين دون الأخوة المسلمين اللي بيعنيهم هو؟ لأنه هو بيدعو لعصام، للإسلام عصام، وحب الإسلام عصام. هو نقل كلام، هو نقل كلاما عن عصام، مو هيك؟ لا هو بحكي أنا فكرت الفكر فكر عصام، لما نقول للإخوان السريين تحت الأرض تبين لفكري إنه هذا الإنسان بيحكي بأفكار الأستاذ عصام مثلاً، لأنه بمدح أستاذ عصام وراء عليه على ألمانيا وحبه شديد. يعني هو ما عزاد عصام؟ لا، ما اتطرق لعصام. طيب الحمد لله. مشان نكون صادق يعني. طيب يا أخي، هلا أنت ما لك عايش في البلد، ما عم تسمع الإخوان شو عم يسووا؟ مهرجانات واختلاط رجال ونساء. طيب هذا كله هذا بينهض بالإسلام؟ لا. لكن عهدكم استاذ كيف لعصام الطرف؟ أنا بعرفه، يعني هو من أخوة مسلمين النوادر اللي يحملون الفكر السلفي، لكن أنا بكل صراحة بقول أن من كان إخوانيا سلفيا فهو سلفيته لنفسه ليس لجماعته، لكن هذا خير من يكون عدوا للسلفيين ككثير من إخوان هنا وفي بلد في بلاد أخرى. ما يهمنا على كل حال يعني هذه الأمور، لأن الحقيقة الآن هذا زمن فتن وزمن استعلاء في الأرض وتفاخر بالكلام، وكما قيل قديما أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. أولا السلفيين لا يمكن أن نقول يجمعهم بلد واحد، صح ولا لا؟ صح. السلفيين لا يمكن أن نقول يجمعهم بلد واحد، فهذا الشخص اللي عم تقول عنه حكى كلام عن السلفيين، أنو سلفيين؟ الذين أيدوا الأمريكان ولا الذين ما أيدوا الأمريكان؟ أيوة صح، ما عنديش علم. طيب كذلك أخوان مسلمين في بلد واحد أشكال أو ألوانه، ناس كانوا يأيدوا صدام وناس ضد صدام، وأينما رأيتهم ما تجدهم على فكرة معينة. أنا عارف ناس في سوريا في دمشق يؤيدون كتاب فقه السنة للسيد السابق ويدرسون الكتاب في سراياهم في اجتماعاتهم الخاصة. مين هذول؟ إخوان مسلمين. أخوان مسلمين في شمال العراق نحل أبو دير الزور بيقولوا سيد سابق وهابي في الشمال السوري، وهو إيش؟ من أخوان مسلمين، من رؤوسهم ومن حواري حسن البنا رحمه الله. هذون أخوان، هذون أخوان. لذلك ما لازم نحن نأخذ الكلام هكذا على عواهنه. هذا الشخص لو التقينا به مثلا منقول له يا أخي أرجينا نشوف أن أخوان، أولا أنت تعني في أخوان بقدس سيد قطب أكثر من حسن البنا، وفي إخوان بعادوا السيد قطب وهو سيد قطب، وكلهم إخوة مسلمين. ولذلك نحن ما نكتفي بأن نسمع مدحا لحزب وطعنا في جماعة، لا، وإنما نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. على كل حال نعم، ما ممكن أن نعلق على القول الآتي: الإخوان المسلمين لهم جذور صوفية، الصوفية لها جذور شيعية، الشيعة المؤسس الأول لهم عبد الله بن أبي سبأ، والمؤسس الثاني عبيد الله بن ميمون القداح. نعم الشيعة معروف هذا عنهم، لكن أيضا نقول نحن الشيعة لا نستطيع أن نقول إنهم طائفة واحدة، وإنما هم طوائف. منهم من يمكن عدم التردد في تكفيرهم، من أولئك الذين يقولون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ناقص، لكن ما نستطيع أن نقول أن كل الشيعة يعتقدون هذه العقيدة. وعلى هذا أنا جريت في دمشق على قاعدة أظنها أو كنت أظنها ولا أزال أظنها كذلك، أقرب إلى الشرع وإلى العقل وحسن الدعوة والحكمة فيها. كان في دمشق كما يوجد في كل بلاد العربية مع الأسف طائفة تسمى بالصوفية، وإلى اليوم لا يوجد منهم أفراد يتبرؤون من شخص اسمه ابن عربي المغربي صاحب الخصوص المسمى بخصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية وعنقاء المغرب وغيرها من الكتب، وهي ممتلئة بالكفريات خاصة بوحدة الوجود. لما نجتمع مع الصوفية هل بقدس هذا الإنسان ونجابهم ببعض الكفريات الموجودة في كتبه بيقولوا هاي مدسوسة على الشيخ؟ نحن نقول إن شاء الله تكون مدسوسة على الشيخ، ونحن الشيخ ما بيهمنا لأنه الله هو حسيبه مش نحن، لكن نحن بيهمنا هذا الكلام. هذا الكلام موجود في كتبه وكتبه محترمة عند أتباعه وتدرس، وبعض المشايخ الذين اجتمعنا بهم وناقشناهم في مثل هذه الضلالات كأني أسمعه في هذه اللحظة يقول هذه العبارات أنتم لا تفهمونها. أنا كل ما قرأت عبارة تشكل علي بضعها الرف حتى يجتمع عندي كمية محرجة، فبعمل خلوة وبتوجه إلى الله عز وجل أنه يجلي عن قلبي ويفهمني حقائق هذه الأقوال التي أشكلت علي، وسرعان ما إيش ربنا عز وجل بيفتح علي وبفهم. فإذا هو لا ينكر هذه الكفريات، إنما بيتهم طلاب العلم إن لم نقل أهل العلم بقلة الفهم. فإذا شو الفائدة كل ما عجزت عن جواب عن كفري بتقولوا هاي مدسوسة، وغيركم من كبار شيوخكم يقول نحن هاي منجمعها وبنعمل خلوة خاصة لحتى ربنا عز وجل يفتح علينا ونفهمها. فنحن بهمنا هالعبارات الموجودة هل هي كفر، أما هل قالها الشيخ أو ما قالها شو بهمنا؟ نحن هلا راح نحاسبه ونستنطق ونستجبه، فإن أصر عليها قطعنا راسه؟ لا، خلاص انتقل إلى الله عز وجل إلى عدله سبحانه وتعالى. بسم الله أطعمك من عشر الجنة يا أبا أحمد. فالشاهد بقى بنشمل كل الجماعات سواء كانت حديثة أو قديمة، يجب أن نتحاشى كل ضلالة تعرف عنهم. أما أن نقول فلان منهم أو الجماعة الفلانية منهم ونحن ما سمعنا منهم لكن قرأنا في كتب تنسب إلى طائفة فنقول ما في هذه الكتب فيها كفريات وضلالات لا تعد ولا تحصى، وهكذا نقول بالنسبة للأحزاب القائمة على وجه الأرض مثل ما ذكر مثلا إخوان مسلمين مضى على تأسيس الجماعة قرابة قرن من الزمان، ماذا فعلوا؟ إذا ما في سوى إيش الكلام والهتافات والمهرجانات ونحو ذلك. أما الذين ينتمون إلى دعوة السلف الصالح فهم ما يستطيعون أن ينكروا بأنهم أهدى منهم سبيلا وأقوى مقيلا. أبسط واحد منهم يعرف ربه أنه كما وصف نفسه عز وجل في كل يعني صفة تليق بعظمته وجلاله، بينما هم كما قال ذلك الأمير عن المشايخ الذين جادلوا ابن تيمية في علو الله عز وجل على خلقه، فكانوا يقولون لا، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. لما سمع الأمير هذا الكلام من المشايخ قال لي ابن تيمية هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، أضاعوا ربهم. عامة المسلمين الآن وفيهم الأخوان المسلمون إلا أفراد قليلين مثل مثلا أخونا عصام العطار وغيره تقوا بالدعوة السلفية واستفادوا منها فصحوا عقيدتهم، لكن ما نشروها بين أفرادهم، لأن نشر العقيدة الصحيحة تفرق الصف كما هم يزعمون، وفعلا تفرق الصف اللي ملتقي على ضلال وليس على صواب كله. فلذلك نحن ما بهمنا أن ندعي ولا أن نمن على الناس بإيماننا وبعلمنا، وإنما نسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وهدى. لعلك تعلم عصام العطار يعني شبه طرد من الجماعة وانشقه عنها أيضا، وانشأ جماعة في ألمانيا. أي نعم، جماعة تسماها الطلائع الإسلامية، يعني تختلف تماما عن منهج الإخوان المسلمين. ما بعرف يعني إذا كان دعوته وصلت لهون أو ما وصلت، لكن أبو أحمد ينقل أنه في واحد من جماعة. أي نعم. وبعدين سألته أنا قلت له مثلا أين الله، فقلت من جماعة الإخوان الثانيين، سألته أين الله، قال لي يا أخي سألني أين الله، الله في السماء. قلت له أصبح أنا في نفس الدائرة، ليش تهجم هذا وإيش لي؟ فبطل يحكي. الأفكار المسائية والصباحية فيها وقت محدد للإنسان أن يذكرها، أو إذا فات الوقت يوقف عنها مثلا لغاية مثلا الغروب لبداية العشاء، أو بيستطيع مثلا بعد العشاء مثلا يدارك الأمر ويذكر الأذكار. يستطيع؟ يستطيع. أي نعم، لأنه كله مساء. أما القضاء شيخ نوالك قضاء الأذكار إذا فاته حتى الوقت مثلا أذكار الصباح معروف عن طلوع الشمس، إذا فاته بدون إهمال. أيوة هو كذا. متى تبدأ؟ بعد العصر. صلاة العصر. أي نعم. بعد الفجر. أي نعم. الصبح بعد صلاة الفجر. إحنا بس شوف سؤال. تفضل. وهو عن أحد الكتاب المعاصرين محمد أحمد الراجل. محمد أحمد الراشد. صاحب المنطلق والرطائق والعوائق. ما قرأت له، شو القصد؟ لا بس يعني رأي لا ما عندي رأي، ما قرأت له شيئا. شو إله كتاب؟ المنطلق والرقائق والعوائق. كتب الذكرية هو إخوان كمان. نعم. هو هنا عراقي. الشوكاني يقول عن استقبال القبلة ماذا؟ ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. ايوه. وين قرأ هذا؟ بيقول وهيك ينسب للشوكان رحمه الله، ويقول من ضمن الدلائل التي يستدل بها أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا يهديك. اتفضل. أنا ما أدلك شو دليله. أما أدلك عن الشخص الذي نقلت عنه أين قرأ كلامه؟ نقلا هيك فقط يعني. فما أدري إن كان هذا صحيحا. إن كان صحيحا عنه. فليس صحيحا منه، لأنه الأمر بالشيء، وهذه من دقائق الفقه، الأمر بالشيء خاص بالصلاة، فإذا لم توجد قرينة فذلك دليل على أنه شرط. استقبال القبلة والأمر بطهارة المكان والبدن ونحو ذلك، كل هذه الأوامر خاصة بالصلاة. فلو أن إنسانا جلس خارج الصلاة على أرض نجسة ما عليه إثم، لكن كذلك الثياب وكذلك بدنه ما في عليه إثم. أما حينما أمر بهذه الطهارة في الصلاة فكان هذا الأمر يخصص هذا النوع من العبادة بالصلاة، حينئذ يصبح شرطا. شكرا. بالنسبة للنصيحة أسلوب الدعوة طبعا له درجات، مثلا الحاكم له وضع خاص كأسلوب خاص، مثلا الشيخ له أسلوب خاص أو الزمير له أسلوب خاص، هل يجوز للإنسان أن ينصح الحاكم بأسلوب أمام الناس ويقول إن هذه هي النصيحة؟ هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف الحاكم. الأصل في نصح الحاكم أن لا يشهر به وأن يتلطف به، هذا هو الأصل. لكن إذا ظهر بأن هذا الحاكم متكبر وجبار فحينئذ اصطلع بالحق أمام الناس، هو الذي قال فيه الرسول عليه السلام أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر. يعني تختلف يعني القضية، ما لا هي خط معين. خلاص كبير. جزاك الله، جزاك الله خير. يعني ما لها هيئة معينة، ولا يعني أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يدعو بأي حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة تكرارها ورد شيء، أن يكرر صلاة الحاجة أكثر من مرة. أنت تسأل عن صلاة الحاجة أم عن صلاة الاستخارة؟ الحاجة. لا يصح حديث صلاة الحاجة، ولذلك فأنت وأنا وكل الحاضرين ليسوا بحاجة إلى صلاة تسمى بصلاة الحاجة، لأنها لم تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إسنادها ضعيف جدا. نعم. شو الحديث؟ يعني ودعا مش مضطر الحديث، ودعا هذا لا مقصده صلاة ركعتين في حديث في هذا، أما الدعاء فالدعاء ما شاء الله أمر واسع. عفوا، صلاة التسبيح من الأحاديث التي اختلف فيها أقوال العلماء خلافا شديدا جدا، فما بين قائل بأنها موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين قائل بأنها ثابتة. ثم هؤلاء الذين يقولون بثبوت صلاة التسابيح ينقسمون إلى قسمين: قسم يقتصر على القول بأنها حسنة، والقسم الآخر يقول بأنها صحيحة. وهذا اصطلاح علمي دقيق في علم مصطلح الحديث. فمراتب الأحاديث عندهم ثلاثة: المرتبة الأولى الصحيح، المرتبة الوسطى الحسن، المرتبة الدنيا الثالثة الضعيف. ثم إلى تفاصيل أخرى من الآن حاجة بها، أي بهذه التفاصيل. ولكن الحديث الضعيف لا يجوز إثبات حكم شرعي به باتفاق العلماء، ولا يجوز روايته عند المحققين من العلماء إلا ببيان ضعفه وتحذير الناس من التصديق به خشية الوقوع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا شأن الحديث الضعيف، لا يجوز إثبات حكم شرعي به ولا يجوز روايته، وأيضا ولا يجوز روايته إلا بالتحذير منه، وأيضا لا يجوز العمل به في قضاء الأعمال كما يقول بعض الناس. أما الحديث الحسن فهو فوق الضعيف ودون الصحيح، يجوز إثبات أحكام شرعية به، ويجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوته دون قوة الحديث الصحيح. إذا عرفنا هذا التفصيل فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ منهم من يقول إن حديث صلاة التسابيح موضوع، ومنهم من يقول إنه حسن، ومنهم من يقول إنه صحيح. أما الذين يقولون بالوضع فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، والسبب في ذلك أنه ثبت عن بعض السلف، بل بعض الأئمة من السلف مثل عبد الله ابن المبارك من شيوخ إمام السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه كان يصلي هذه الصلاة، فلولا أنها كانت ثابتة عنده ما كان ليبتدئ في دين الله ما لا أصل له. وإذ قد جاء الحديث فعل هذا السلفي ومجيء الحديث ولو من طريق واحدة وبإسناد ضعيف ينقذ هذا الحديث من الحكم عليه بالوضع، بخلاف ما لو لم يوجد أي أثر عن أي إمام من أئمة المسلمين أنه صلى هذه الصلاة صلاة التسابيح، وما جاء إلا بطريق واحد، حينئذ بيكون قول من قال بأنه حديث موضوع هو القول الراجح والمقبول. لكن الواقع أن هذا الحديث أولا جاء عن ذاك الإمام عبد الله بن مبارك أنه كان يفعله، وثانيا لم يأتي من طريق واحدة، جاء من مجموعة طرق. ومن الثابت في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ولو كان أفرادها، أي كل طريق منها على حدة، يقال إنه ضعيف، فاجتماع هذه الطرق على حديث معين يعطيه قوة. وهذا هذا شاهد من أحكام الشريعة المتفق عليها. فأنتم تعلمون مثلا أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فلو أن امرأة شهدت في قضية يكفي فيها شهادة رجل واحد، فشهدت امرأة لا تفيد هذه الشهادة شيئا لأنها نصف شهادة الرجل. لكن إذا انضم إلى هذه الشهادة امرأة ثانية صارت تنتين بقابل واحد، يعني امرأتان في شهادتهما تساويان شهادة رجل، أي ضعيفان يساويان قويا. وكما قال ذاك الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي، فضعيفان يغلبان قويا. فإذا اجتمع أربع من النساء في قضية تحتاج إلى شهادة رجلين، الأربع شهادات من النساء تساوي شهادة الرجلين. وهكذا الحديث الضعيف، شو معنى حديث ضعيف؟ يعني جاء من طريق رجل مسلم صالح تقي ورع، لكن ذكرت إيش؟ فيها ضعف. علماء الحديث ما بيأخذوا بحديثه خشية أن يكون إيش أخطأ، مثل شهادة المرأة واحدة لا تقبل، لأن الله يقول فتذكر إحداهما الأخرى، يستعين بعضهم مع بعض. فإذا جاء الحديث من طريق رجل كما وصفنا مسلم صالح دين لكن ضعيف الحفظ، ما بناخذ بهذا الحديث. لكن جاء من طريق ثاني ومن شخص مثله، انتعش هذا الحديث بعض الشيء وأخذ قوة. ثم كلما زادت الطرق في هذا الحديث الضعيف، كلما بدأ يرتفع من الضعف إلى الحسن إلى الصحيح. ونحن حينما درسنا طرق هذا الحديث وجدنا مجموعة طرق تعطيه القوة التي ترفعه إلى الصحيح أو تقاربه. ولكن لما وجدنا بعض السلف عمل به اطمأننا إلى أن هذا الحديث حديث صحيح. هذا هو جواب السؤال عن حديث صلاة التسابيع. بلغنا عنك أنك قلت اللحية إذا تركت فوق القبضة هي نوع من الإرسال، هل هذا صحيح؟ الله صحيح. يعني بلغنا عن أنك بلغت أخونا زياد يعني غير مشروع إطلاق اللحية أكثر من قبضة. أي نعم. بل نحن منقول بعبارة أخرى مشان خاطر أبو ماهر، أن إطالة اللحية أكثر من القبضة فهي بدعة. طيب حول إيش؟ لا ما يجوز صلاة التسابيح تصلى لوحدها. يا الله سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.